الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سمعنا من هذه الكلمة أننا نريد أن نظهر خلق الإسلام في مجتمع غير مسلم، ونريد أن نتبين أو نظهر وضوح الإسلام وصورة الإسلام المشرقة. لا نريد أن نهدم الإسلام من قبلي، بل أريد في كل مجالات الحياة أن أكون إنسانا مسلما نموذجا يترجم حياة الإسلام ترجمة عملية على أرض الواقع. لعل وعسى ونحن بصدد الحديث عن الأسرة المسلمة، وأعتقد أن هذا المسؤول تكلم في اهتمامهم كمسيحية للأسرة، واهتمامنا كذلك كمسلمين للأسرة، وكيف أن الأسرة لها أهميتها، مما لا شك فيه أن كل إنسان فينا يتمنى أن يكون ابنه أحسن منه، والحالة الوحيدة في الدنيا بحاجة اللي نفسك يبقى أحسن منك أي حد أحسن منك ما في غير ابنك، تكدح وتتعب وتجهد نفسك ليلة نهار عشان تعطي ابنك، وممكن يكونش ابنك، ممكن يكون ابنك مش عاجبه الوضع كمان اللي انت فيه، لكن انت تتمنى ان يكون ابنك في اعلى مكانة في المجتمع. ولعله كذلك اشار الينا كمسلمين، الينا كمسلمين، ونتمنى ان انتوا اولادكم يبقوا في القمة، اولادكم يبقوا قدام، اولادكم يكون لهم مكانة في المجتمع، وهذا ما نسعى إليه من خلال الأسرة. الحقيقة كنا نتكلم عن أخطر عامل يؤدي إلى الخلاف بين الزوج والزوجة، خلافا يؤدي إلى ضياع الأسرة، خلافا يؤدي إلى ضياع الأسرة، وهو الخلاف على المستحقات المادية وعلى المهر وحقوق الزوج وحقوق الزوجة. ومن المفاهيم الخاطئة أيها الأحبة الكرام أننا جعلنا المرأة من خلال مفهوم خاطئ، الإسلام ينافي هذا وضد الكلام ده كله، أننا جعلنا المرأة سلعة تباع وتشترى، سلعة تباع وتشترى حتى في الزواج، حتى في الزواج جعلنا أنفسنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن ذلك، لا يكن أحدكم إمعة. ما معنى إمعة؟ إمعة جاية من المعية، يعني معاك، يجي الجانب الآخر معاك، أنت جانب إيجابي أنا معاك، أنت جانب سلبي أنا معاك. لا يكن أحدكم إمعة، يعني ملوش ذاتية، ملوش قرار شخصي، هو مع اللي ماشي مع الكفة الراجحة. إن أحسن الناس أحسنوا، وإن أساء الناس أساءوا، ولكن وطنوا لأنفسكم، فإذا أحسن الناس أن تحسنوا، وإذا أساء الناس أن تتجنبوا إساءتهم. المسلم لازم يكون متميز، المسلم لازم يكون متميز. هذه المعية التي وجدت في واقع حياتنا العملية، يروح إنسان له عقل وله دين وله خلق، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، ترضون أنتم اللي ترضوا، أنتم اللي ترضوا دينه وخلقه، ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يأتيك صاحب الخلق وصاحب الدين لكنه قليل المال، لكنه قليل المال، تتفقوا مع بعض كل شيء، وعند الاتفاق على المهر يحدث الخلاف ويحدث الفراق ويحدث الشجار وان كان معقود العقد يحصل بقى المشاكل والجلسات او الجبرنت في المحكمة الالمانية او الشكاوى اللي توصل لليوغنت امت وما الى ذلك بسبب الحقوق المالية، سواء كانت بين الزوج والزوجة في المتعلقات كحقوق مهر او بين الزوج والزوجة كحقوق متعلقة بالاولاد والمرأة عاد تاخذها او الرجل عاد تاخذها. وهذه من الخلافات التي تؤدي الى شتات الاسرة، الى شتات الاسرة، في حين ان القرآن خذ من القرآن ما شئت لما شئت. القرآن يقول وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء، ما قال شيء يكونوا أغنياء، إن يكونوا فقراء أنكحوهم، إن يكونوا فقراء ما تسيبهمش ضحية المجتمع، إن يكونوا فقراء ما تسيبهمش كبش الفداء، ما تسيبهاش تعنف، ما تسيبهاش ضحية فريسة اللي بعد كده ترتكب اللي هي عايزاه وتشاع الفاحشة في المجتمع، وكانت إنسانة صالحة، إنسانة تقية، إنسانة محجبة، إنسانة ربانية، إنسانة قائمة، إنسانة ساجدة لله، ولكن وسط المجتمع الاجتماعي فقيرة يرميها لفقرها، أو يأتيك ولد بنفس المواصفات لكن المستوى الاجتماعي بتاعه فقير نرميه لفقره. لكن القرآن يقول غير كده، وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم إذا كانوا رجال، وإمائكم إذا كانوا نساء، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، والله واسع عليم. الغنى بيد الله عز وجل، الغنى بيد الله. وثلاث على الله حق عونهم، ثلاث على الله حق عونهم، ثلاث على الله للمرة الثالثة حق عونهم، المتزوج يريد العفاف. لو ما كانش حلته أي شيء خالص ربنا بيعينه، لكن للأسف الشديد مشدد في المهور لعدة أسباب. رقم واحد يقول احنا زينا زي غيرنا، بنتنا مش أحسن من بنات الناس، مش أحسن من بنتنا، الناس تغالي في المهور وعادة تنفك تتجوز بنتها بأي وسيلة، كيف نمشي القضيتين مع بعضهم؟ تغالي في المهر، نفسك تزوج بنتك واللي عاوز يجي لك عاوز تذبحه دبح، كيف نوفق بين الاثنين مع بعضهم؟ كيف نجمع بين السترة وبين مراعاة الظروف اللي موجودة؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على هذا، فيقول في أحاديث كثيرة أكثر النساء بركة. البركة يا إخوانا، لا نريد كثرة المال في بيوتنا ولكن نريد بركة. أكثر النساء بركة أقلهن مهرا، وفي رواية أيسرهن، أيسرهن مهرا. ولذلك ما نريد أن نبحث عن البركة موجودة فين؟ لا نريد، كثير من الناس عندهم الملايين لكن لا سعادة في بيوتهم، كثير من الناس عندهم الأموال الكثيرة والسيارات والعمارات ولكنه لا يجد طعما للحياة الزوجية بسبب الخلافات والشجارات بسبب الأموال التي بينه وبين زوجته. لهذا أيها الأحبة الكرام، حثنا الرسول صلى الله عليه وسلم على أن من جاءكم ترضون دينه وخلقه زوجوه، وإلا سيكون هناك انحراف في المجتمع، سيكون هناك عوانس في المجتمع، سيكون هناك عزوبية في المجتمع، ستنتشر الفاحشة الإباحية في المجتمع، تختلط الأنساب والأحساب في المجتمع. وأنا أتعجب إلى شاب كان يحب فتاة والأب رفض أن يزوجها له، وفوجئنا بأن الأب يضع يده على رأسه يخبط على يديه الاثنين وهو على دماغه لما وجد أن الولد جاء بابن بطفلة صغيرة يحملها على يديه ويدخل بها على أبيه. من الأول يا أخي، من الأول اتق الله، ما لدك بالناس، الناس عملوا ما لدك وتعمل بهم، الناس دفعوا ما لدك بدفع الناس، ولكن أهم شيء عندك وأهم شيء يشغلك أن تحافظ على عرضك وعلى شرفك وعلى كرامتك وعلى سمعتك في المجتمع اللي انت فيه، بل وسمعة الإسلام كذلك، بل وسمعة الإسلام كذلك. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعرض نفسها على النبي أن يتزوجها، قالت يا رسول الله وهبت نفسي إليك. نفسها الرسول يتزوجها، شوف الجمال، شوف الجمال، نظر إليها النبي، وهذا حق الخاطب، نظر إليها النبي ثم غض بصره وسكت صلى الله عليه وسلم. وسكت. فلما سكت طويلا علمت المرأة أنها غير مقبولة، فلما أرادت أن تنصرف قال أحد الصحابة زوجنيها يا رسول الله. فقال النبي على طول يلا عجل بالزواج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصدقها شيئا، ادلها الصداق، عشان ما تفكروش ولما يقول اصدقها والقرآن يقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، آتوا النساء صدقاتهن نحلة، آتوا النساء يعني الحق المهر ده مش حقك انت كولي امر ولكنه حق المرأة، هذا المهر حق المرأة، هدية المرأة. والقرآن يقول فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفونا، المرأة هي التي تعفو أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح إذا وكلته هو كولي أمرها. إذا المهر حق للمرأة. البنت تأتي على استحياء وتدي إشارات لأبيها أن حق الولد ده عايز أتزوجه، وهي تريد إلى الآن تريد أن تحافظ على كرامة وسمعة وشرف العائلة بل وعلى سمعة الإسلام كذلك، نحسن الظن فيها. نقول الأب لا يتشرف على الولد، الصالة شكلها إيه، المهر قد إيه، المقدم إيه، المؤخر إيه، حدد لها إيه، الفي إيه، أنت الحفلة تبقى شكلها إيه، الجد كم حتة، مداعيك كم شخص، هتجيب مشروب ولا مش هتجيب، احنا ما علينا شيء، احنا هنسلمك البنت وخلاص. هذا كلام كله يا اخوة النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا اروع الامثلة حين كان زواج علي من فاطمة بمهر هو درع علي، درع علي زواجه. وهذا الرجل لما ذهب يلتمس شيئا قال له النبي اذهب فالتمس ابحث عن اي صدق ولو خاتما من حديد، ولو خاتما من حديد. يذهب الرجل ويقول والله يا رسول الله ما وجدت ولا خاتما من حديد، اي فقر كان يعيش فيه الناس هذا، وما هذا؟ قال النبي كم معك من القرآن، كم تحفظ من القرآن؟ قال احفظ سورة كذا وسورة كذا. قال زوجتك اياها بما معك من القرآن. ولهذا الان يا اخوة في سيريليون وهي بلد افريقية تعرفين سيريليون قرى بالكامل تجعل مهر النساء ان يحفظ الزوج القرآن، ان يحفظ الزوج القرآن. شوف الجمال، خلاص تزوجها بما معك من القرآن. كم آية كم سورة تحفظ؟ يلا خلي بيتكم كده بيت رباني، لما تدي فلوس تدي 10,000 15,000 ونتباهى امام الناس ولازم الكاميرا تصور ولازم نرفع ايدينا ونقول كذا ولازم الحضور كمان يعرف المهر قد ايه، وهذا كله مش موجود في الشارع، هذا كله مش موجود في الشارع. الحضور اللي حضر العقد يعرف ما يعرفوش مش موجودة في الشرع، لا أصل لها في الشرع أصلا. ثم يشهدوا أن تم عقد الزواج، ولذلك نقول على الصداق المسمى بينكم كزوج وزوجة، والمرأة حرة بعد ذلك الحقها الشرعي، هي حرة بعد ذلك أن تتصدق به على الزوج، أن تعفو الزوج من المتأخر من مؤخر الصداق، أن انتهى بالزوج نصف ما أخذته من مقدم الصداق، هذا هو حق المرأة. ولذلك لابد أن نخفف يا إخوة، لابد أن نحجم نضيق الخناق على جرائم الزنا في المجتمع. ماذا تفيد لو أنك افتخرت أن زوجت ابنتك أنا طلبت فيها 10,000 والزوج ما رضاش والآخر قلت له أنت مالكش نصيب عندنا، ماذا تريد؟ والبنت كانت بتحب الولد نفسها في الولد، اعطتك اشارات ما فهمتش، اعطتك اي تلميحات ما فهمتش، ارسلت اليك مع امها على استحياء انت ما فهمتش، ومع ذلك انت رفضت الزواج ونفاجئ ان نلاقي البنت في الهايم، اعتقد وشك فين انت من المجتمع؟ ومن المسؤول اذا فعلت بها فاحشه في الهايم او غير الهايم؟ ومن المسؤول اذا اختطفت البنت برا لما تطفش من البيت بسببك ان انت تشددت عليها في النار وحرمتها من الانسان اللي هي عوزاه؟ اسمعوا الى قصه سريعه. لعلكم قرأتموها جميعا قبل ذلك أو قيلت إليكم، ولكن أحب أن أقولها إليكم. قصة سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب هو من أوائل الأئمة التابعين، أوائل أئمة التابعين. ولد سنة 15 هجرية، أخذ يتتلمذ على الصحابة، أي الصحابة بعد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ يتتلمذ على أيديهم حتى صار أعلم العلماء وأفقه الفقهاء. تزوج بنت أبي هريرة، وانت عارفين أبو هريرة بقى لما تبقى زوجة أبوها حافظ أكثر من 8600 حديث عن رسول الله، أبوها صحابي، ماذا تنتظرون منها؟ ومع هذا انشغل سعيد بن المسيب بمجالس العلم يعلم الناس. وكان هذا الكلام في عهد عبد الملك بن مروان. أنجب بنتا، شوف الجمال، ومن شابه أباه فما ظلم. أنجب بنتا ثم رفض أن يزوجها إلى الوليد بن عبد الملك بن مروان ابن أمير، ابن أمير من الأمراء، خلينا نقول ابن رئيس الدولة. احنا الآن لو جه ابن رئيس الدولة يتجوز بنتي هقول له خذها وابع لك أرض كلها كما نحط لك عليها، أبيع لك اللي حلت كمان وخذها. ليه؟ لأننا نهتم بسكن القصور وننسى سكن القبور. المهم بنت تعيش في قصر وبعد كده مش مشكلة. والله يا إخوة عندنا في بلدنا رجل غني خطب لابنته، لابنه بنت، والبنت الناس طلعت بنت ناس فقراء، والواد ثري وغني. والله يا اخوانا انا تدخلت في هذه المشكله لاجل فرصه لان البنت بعد قرابه 10 سنوات ترفع التليفون تتصل على ابوها بس، والولد وابوه يمنعوها، ممنوع الاتصال على ابيك، ممنوع زيارة أهلك، ممنوع تخرجي برا البيت، سجن مش حياة. وهذا لأن الأب طمع في إن بنته تكون عند واحد غني. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله، ما يغنيهمش الأغنياء، يغنيهم الله من فضله، والله واسع عليم، والله واسع عليم. أهل زمان كانوا بيقولوا حكم كلام زي الذهب، كان يقول له زوج بنتك للي يبوس ايدك، مش زوج بنتك للي ما يعبرك ويبص لك من فوق السحاب. يا اخوانا سعيد بن المسيب رفض ان يزوج ابنته الى امير من الامراء. طب وبعدين؟ وزوجها الى احد التلاميذ، واحد من تلاميذه اسمه ابو وداع. ابو وداع ماتت زوجته، فانشغل بوفاة زوجته عن مجلس العلم بتاع سعيد بن المسيب. ثم بعد انتهاء الجنازة راح لمجلس العلم، سعيد بن المسيب بيقول له انت كنت فين بقالك فترة مش باين؟ قال شغلت بموت زوجتي. قال هل اخبرتنا فنواسيك؟ هل اخبرتنا فنواسيك؟ انا شغلت خلاص. قالوا طيب في حاجة بعديها؟ يعني لقيت لك واحدة بعد زوجتك؟ قال ومن يزوجني وأنا لا أمتلك من الدنيا إلا 3 دراهم، 3 يورو مثلا، من يزوجني؟ لكن شوف تختار لبنتك إنسان مرتبط ببيت ربنا، إنسان عالم، إنسان يجلس مجالس العلم، إنسان يزحي العلماء بركبتيه، ولا تاخدهم وتجوز بنتك للي جاي انا اعطيلك دبابة كويسة وبرستيج كويس في نفسه وشكله، وهو اصلا بيمسك سكينة يمين وسكينة شمال في محطات الأوبانات، يبيع مخدرات ويبيع حشيش ويبيع بنجو ويتقل على عينه، وهم شيء انها معاه مصاري اخر النهار البنت، هم شيء البنت تلاقي تاكل. لا احنا مش عاوزين افلاك، احنا عاوزين البنت تلاقي مكان لها في الجنة، عاوزين البنت تلاقي تربي ولد صالح، عاوزين ما تغيبش عننا ما يرضي، وبعد كده ما يجي من حرام التاكل كان البيت كلته. ما تنتظر من الاسرة كلها، هل تنتظر منها صلاح؟ ابدا لا تنتظر منها صلاح، تنتظر اسرة فاسدة، عضو مريض في المجتمع، عضو مريض في المجتمع. وبعدين الخلافات تنشب بين الزوج والزوجة، وبعد الخلافات اليوم انت عملت مليان، اليوم انت عملت مليان، وانا عملت اتصالات مع اليوم انت عملت 20 مرة ومرة على اساس انني اتدخل في المشاكل اللي بنسمع بيها بين العرب بالذات. نلاقي الاولاد متخذين اولاد كتير من اولادنا بسبب المفاهيم الخاطئة بتاعتنا، اولاد كتير راحت مننا في الهيمات، اولاد كتير من اولادنا بسبب المفاهيم الخاطئة بتاعتنا يتربوا غير تربيتنا. لان انا اصلا فاقد الشيء لا يعطيه، انا كمسلم ما عندي معايير ولا ضوابط الاسلام اللي الرب ابني عليها، ما عندي القالب اللي نصب ابني فيه ونقول هو دي قالب الاسلام، فين هو؟ لذلك سعيد بن المسيب اختار افقر الفقراء على ابن الامراء، على ابن الامراء اختار واحد فقير لكنه صاحب علم، صاحب دين، صاحب فقه، صاحب تقوى، صاحب ورع. هو ده، زوج ابنتك للتقي فان احبها اكرمها وان كرهها لم يبغضها، لم ينقصها حقها، اذا كرهها ولا بغضها لا ينقصها حقها. تفضل يا بنت الناس الله يسهل عليك. لكن تعال شوف الان بالثلاث سنين بينهم وبين بعض مشاكل، ومع ذلك مش عارفين يحلوا مشاكلهم، وخلافات ومحاكم وما الى ذلك بسبب المطامع في الاصل، المطامع في الاول، سوء الاختيار في الاول. سعيد بن المسيب اختار ابو وداع، ابا وداع انه يبقى زوج لبنته، هو تلميذ من تلاميذه فقير جدا. متى قال ابو وداع؟ كان صائما، انصرف الى بيته وهو مش مصدق. تخيل الرواية تقول ايه؟ فبعد صلاة المغرب، طبعا ابو سعيد بن المسيب نادى في الناس في مجلس العلم وقال اشهدوا اني قد زوجت ابا وداع ابنتي على مهر درهمين. ما خدش منه كل اللي عنده، ودي ثلاثة حكمة دي، ثلاث دراهم، ما خدش كل اللي حلته، ساب له حاجة على مهر درهمين وزوجه في مجلس العلم. بعد صلاة المغرب أبا وداع، أبو وداع جلس في بيته فأقول فأشعلت سراجي لما بتاعتي وجئت بإفطاري وكان خبزا وزيتا. شوفوا يا جماعة، خبز وزيت، احنا لا يندي خراب بيوت ودمار علشان تكلفة حفلة في الصالة، عشان التكلفة بتاعت الحفلة في الصالة، الجاتو بس اللي بناكلوه في الصلاة، ولا الملابس العارية الكاسية العارية للنساء في الصلاة تكفي مئات الأسر في المجتمعات الأخرى، فضلا عن المعاصي اللي بنرتكبوها، فضلا عن الأسر الأخرى اللي يسألنا ربنا عن جياعها يوم القيامة أو عن جوعها يوم القيامة. شوفوا يقول فجئت بخبز وزيت وإذا بالباب يطرق، إذا بالباب يطرق، قلت من؟ قال سعيد. يقول فجلت بخاطري على كل سعيد أعرفه فلم أجد اسما، وما جال بخاطري أن يكون الطارق هو سعيد بن المسيب. قلت من؟ قال سعيد بن المسيب. قلت سعيد بن المسيب أنت حقا يؤتى إليك، أنت عالم، أنت عالم حقا، نحن اللي نجيلك مش أنت اللي جيلنا، أنت أحق أن يؤتى إليك. ففتح الباب فإذا بسواد خلفه، خلفه، فقال شوف الجمال، شوف حماك لما يبقى حلو كده معاك كده شكله، قال لقد زوجناك بالغزاتك وخشيت أن تبيت هذه الليلة عذبا فيحاسبني الله عنك يوم القيامة. انا خايف اللي لادي تبات من غير زوجتك، واحنا زوجناك الصبح عقدنا عقد زواجك، زوجناك الصبح وانا خايف اللي لادي تبات وانت مشغول بانك انت عزب معكش الزوجة تؤنسك معكش كذا، خشينا ان تبات هذه الليلة عرضا فيحاسبني الله عنك يوم القيامة. شوف الناس وصلت ارتباطها بربنا حد فين. احنا لو ارتبطنا بالله عز وجل كل حياتنا هتلاقي حياتك كلها حياة ربانية، حياة ربانية. مش مهم تشبع ربتك، المهم ترضي ربك عز وجل، المهم ترضي الله. احنا الايام ده وطيب بارنا ربنا وفتحين نفسنا وشهوتنا على الدنيا، واحنا اصلا رايحين لربنا رايحين، سواء الدنيا جت في ايدينا ولا جت في قلوبنا ولا ما جتش ولا جت في محل، رايحين رايحين. اسألوا نفسكم صفحوا التاريخ، اين ذو القرنين الذي كان يملك الدنيا من مشارقها الى مغاربها؟ اين قارون صاحب القبائل؟ اين فرعون صاحب السلطان؟ اين هامان صاحب الوزارات؟ كل راح. اين جدي واين جدك واين ابي واين ابيك؟ فين ابويا وابوك وجدي وجدك اللي كانوا بيشربوا ويعملوا فهم؟ كل راح. لكن انت الاثر، هذه زوجتك بارك الله لكم وبارك عليكم وبارك عليكم. شوف الجمال، الراجل مفيش في السر لازم ينفي شبهة الزنا عن نفسه. فصعد على سطح بيته سعيد بن المسيب. طبعا الرجل يقول ما كنت أظن أنه سعيد بن المسيب، ليه؟ لأنني ما أعلم عن سعيد بن المسيب من 40 سنة إلا أنه من بيته إلى محرابه ومسجده إلا أنه نفس صاحب الصف الأول في الصلاة، ومنذ 40 سنة ما ترك تكبيرة الإحرام مرة. هذا اللي عرفه سعيد بن المسيب. تخيل حماك بقى عالم جليل، تخيل حماك راجل ما أخذ منك مهر كده، ما ذبحك في المهر، تخيل إن حماك راجل رباني صاحب الصف الأول في الصلاة، تخيل ان حماك راجل راعي ظروفه جاب لك بنته لحد بيتك. بالله عليك لو حماك عمل معك كده تعتمد معاه ايه؟ والله لو كانت نار لازم الواحد يتحملها. سعيد ان الراجل طلع فوق سطح البيت ونادى على الجيران، وكانت ام جارته، نادى على الجيران اشهدكم جميعا ان سعيد بن المسيب زف الي ابنته الليله. هذا الاشهار بايع، هذا العربيات اللي بتدمر وتعمل دوشه وتعمل حوادث وعراك وقتال، هذا السكاكين اللي بتظهر في الصلاه، هذا الفجور والفسق والاختلاط اللي بيظهر في الصلاه. ماذا على سطح البيت اشهدكم ان سعيد بن المسيب زوج ابنته الليله. طبعا هذا النموذج، انا لا اقول لك في هذا المجتمع كن زيه، لكن كن مثله، تشبهوا بالرجال ان لم تكونوا مثلهم، ان التشبه بالرجال فلاح، التشبه بالرجال صلاح. لكن نتشبه بغيري ونقول غيري بنت دفع فيها كذا، والله يا عمي انا حديك كبدتي حديك قلبي حديك حب عيني من جوا، انا ربيتها وانا علمتها وانا خليتها، ماشي عاوز تعمل فيها ايه بعد كده؟ عاوز تحطها في برطمان كبيس وتخللها؟ عاوز تحطها في برطمان كبيس وتخللها؟ ولا اذا جالك العدد بتاعها بما يرضي الله انسان تقع عرف ربنا زوجه، وان كان لا يمتلك من حطام الدنيا شيء، يكفيه انه يمتلك قلبا تقيا نقيا، قلبا ورعا، قلبا يعرف الله، قلبا يخاف الله. ومن يخاف الله ماذا تنظر منه في معارك مع ابنتك؟ هذا يجب ان يكون. ايها الاحبة الكرام، جاءت امه اليه وقالت وجهي من وجهك حرام، بتقول له كده وجهي من وجهك حرام، يعني تحرم علي ان بص في وشك. ان اقربتها قبل 3 دعها الي اصلحها لك. عاد تزينها له بقى كده وتفرحها هي رخمه. واخذتها وبعد 3 جاءت بها عروس فزفت الي. يقول الرجل بقى، يقول سعيد، يقول ابو وداعة، يقول فما اجملها من زوجها، هي من أجمل الجميلات، وحين تكلمت أخرجت أحسن الكلمات، وكانت لها أعظم الوقفات. شوف الكلام، وكانت لها أعظم الوقفات. فإذا بها تصوم وتقوم. وحين أردت أن أنصرف صباح يومي إلى مجلس سعيد بن المسيب قالت أين تذهب؟ قال إلى مجلس سعيد. قالت اجلس أعلمك علم سعيد فقد جئت به كله. اجلس أعلمك علم سعيد فإني قد جئت بعلم سعيد كله. بالله عليكم في واحد بيعلم بنته ازاي تصلي؟ ده احد الناس بيسأل بنته قدام مني بيقول لها بيت المقدس فين؟ قالت له في مكة. بيقول لها القدس فين؟ قالت له في مكة. مصيبة. ماذا ننتظر ايها الاحبة الكرام؟ الكلام كثير في هذا الامر، يسره ولا تعسره، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. اهتموا بأسركم زي ما قال لنا الراجل، اهتموا ببيوتكم، استرونا واستروا حالنا وحالكم حال الإسلام، حفزونا نحن نكون في قمة في قدام الأمم، نحن نكون في ذيل الأمم. أسأل الله أن يفعل بما نقول يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى من والاه واتبع هداه، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الأحبة الكرام، يعني أنا حابب أن أنا أجاوب على بعض الأسئلة عندكم سريعة جدا في نقاط سريعة، حتى يعني لا تسل السيوف على الضيف اللي يتكلم معنا هذه الكلمة. صرف النظر عن الماضي بتاع أي حزب من الأحزاب وعلاقته بالإسلام، والله إذا كان الإنسان ماضيه معك سيء لكنه بيمد إيده لك وبقول لك تعال حط إيدي في إيدك، لأن إحنا نعمل لصالحكم لصالحكم ولصالح المجتمع اللي إحنا عايشين فيه، نقول له أهلا وسهلا، إحنا نتمنى روح التعايش، والنبي صلى الله عليه وسلم تعايش مع الكفار والمشركين في مكة وتعايش مع اليهود في المدينة. والحقيقة يعني الأخ محمد لما كان يتكلم معي وأنا أرسلته إلى الإخوة في الإدارة من باب التنسيق المطلوب وجلسوا مع الإخوة في الإدارة، لكن أنا قلت للأخ محمد إحنا ما يشغلنا كمسلمين بعض النقاط، إن أبدأ استعداده معنا عشان اللي أنا هكون بقى جاوبت على أسئلته أرجو إن هو ما يفهمش الراجل في نفسه. إن أبدأ استعداده معنا إحنا إيدينا في إيديهم. رقم واحد، التزييف الإعلامي الذي يسيء إلى سمعة المسلمين. رقم اثنين، اضطهادنا واضطهاد بناتنا في المدارس، قضية الحجاب. قضية الحجاب، قضية الاختلاط في حمامات السباحة، هذه نقاط أنا تكلمت معه في مع أخونا محمد عن طريق الآخر أو ينقل الآخر، قلت هذه قضية الحجاب قضية شائكة، أنتم تحسوننا على أن احنا نتعلم ونروح تعليم، لكن إسلام ديني وعقيدتي وعرفي وعاداتي وتقاليدي بتقول لي ان انا لازم اكون بنتي ملتزم بدينها لابس حجابها، معنى هذا انتوا لازم تساعدونا ان بنتي تاخد جب عندها. انت كذلك احنا لا نحجر عليك كمسيحيه ان يبقى بنتك بالطريقه الفلانيه، انت حر، عقيدتك انت حر فيها، لكن احنا عقيدتنا برضو لازم احنا نحس ان انتوا تتعاونوا معنا في عقيدتنا. هذه جزئية أخرى، بقول إن قضية الحمامات السباحة، ماذا سنستفيد أنا من حمام سباحة يقيد على البنت سنة؟ لو بنتي ما نزلتش مع أصحابي في حمام السباحة تاخد صفر في ولا تاخد خمسة في العلامة في العلامات بتاعتها، وتساعدونا في إن إحنا ما عندنا هذا الكلام، إحنا عندنا ممكن بنتنا تنزل حمام السباحة لكن حمام السباحة منفرد ومستقل ولا يطلع عليه لا شباب ولا رجال، هذا أمر. الأمر الآخر الذي تكلمت معه في قضية أن أنتم تجبروا البنات خاصة والأولاد على أن يبيتوا خارج البيوت بتاعتهم بحجة الرحلات، وهناك يحصل فيه اختلاطات وكذا، وهذا كان منافع عندنا. ولما يلاقي واحد يلاقي بنته بتروح بهذه الطريقة معناته أنه مش هيفكر في المدرسة خالص، وبالتالي أنتم تاخذوا فكرة أن احنا ضد التعليم. بالعكس بالعكس، ده احنا نتمنى أن يكون أولادنا في صدارة الأمم، بس ساعدونا. كمان قضية الإسلام ينافي تماما تخريب تكسير إفساد في المجتمع الإسلامي، ينافي تماما 1000% ضد هذا كله، وضد الإرهاب وضد الكلام ده كله. احنا ما عندنا الكلام ده خالص، لكن احنا عندنا قوانين تحكمنا في القرآن. أنا ما بعتدى على واحد اللي اعتدى عليه، واعتدى عليه بمقتار الاعتداء اللي اعتدى به عليه كمان. لهذا أيها الأحبة الكرام، هذه إرسالات وصلت. فالرجل بيقول صحيح كان فيه رواسب قديمة، لكن الآن في بروغرام جديد، هم عملوا كتاب صغير كده، بروغرام جديد للحزب بتاعهم اللي بيه لازم نحط إيدينا في إيد المسلمين، لازم نكسر المسلمين أصبحوا جزء ما لا يتجزأ من هذا المجتمع. وهو دي اللي هو كمان بيطلبه منكم، ان انتوا برضو لازم تحسسونا ان انتوا جزء من المجتمع. مش تحس انك انت خلاص انت فرضة وتعيش لك شوية تعمل لك شوية تيجي ماشي مروح، تسيب اثر فاسد، تسيب خراب، تسيب دمار، مش مشكلة عندي. هذا اصلا يأبه الاسلام. انا اردت بس ان اسوق لكم بعض الكلمات اللي انا نقلتها، واللي الناس برضو يعني ربما يكون استجابوا لبعضها. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك أن تزوج شباب المسلمين، وأن تحفظ بنات المسلمين، وأن تربي قلوب الآباء والأمهات على الشباب والفتيات يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا فيهم وأن تسترنا فيهم يا رب العالمين. اللهم استرنا في أولادنا ولا تفضحنا فيهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، ومن عبادك المتقين، ومن جندك المفلحين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.